والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. دير القديس العظيم الأنبا بضابة بنجا حمادي تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا كيريلوس يقدم شريطه الأول، قصة حياة القديس الشهيد العظيم الأنبا بضابة. هاني بعد اللي عملته معاه يعمل فيا كده ليه؟ ينور يا اخويا، بلاش كلام كتير بقى، ولما نوصل لابونا اسحاق ابقى احكي له. ده انا مش قادر يا عم ابراهيم، ده انا جوايا نار من ساعتها. هاني عاملني كده، ده هاني بقدم له كل خير. يلا بس امي معايا وهناك احكي لابونا كل اللي حصل. الله، مش ده الواد حنين ومعاه البت فتحيه مرته؟ ايوه هو، ورايح فين كده؟ استنى لما نندهله. يا حنين يا حنين. ايوه يا عم ابراهيم. انت يا واد واخد مرتك وعمال تجري كده ورايح على فين؟ انا رايح لابونا اسحاق. ومالك مستعجل كده يا ولد وشايل طاجن شتك على دماغك ومبوز وشك ملخبط ليه؟ اهو بقى اعمل ايه بس يا عم ابراهيم، طول النهار نجار وخناق بين مرتي وبين الجيران، دايما مضطهدين بعضيهم على الفاضيه وعلى المليانه. باسم الصليب يا اولاد، هو ايه اللي حصل في البلد؟ الناس عماله تاكل في بعضيها ليه؟ اقول لك استنى، احنا كمان رايحين اني وامر علشان نقابله، لانه تعبان برضو شوي مع الواد سعيد داره. ايه يلا بينا. يلا بينا بس على الله يكون ابونا خلص الاجتماع علشان نعرف نقعد معاه. يلا بينا يلا بينا. يقول بولس: يا حبايبي كم من اضطهاد عانيت وانقذني الرب منها كلها. كمل يا صموئيل يا ولدي. فجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يعني ايه يا ابونا اسحاق الايه دي؟ انت عارف يا مرقس يا ابني الايه دي بتفكرني بمين؟ بمين يا ابونا اسحاق؟ يا ابونا اسحاق. سلام يا ابونا اسحاق. سلام والنعمه يا مقدس ابراهيم. ازيك يا حنين يا ابني؟ وانت يا فتحيه عامل ايه؟ وازاي الاولاد؟ كويسين يا ابونا. اني عندي احكي لك موضوع كبير. بس اقعدوا الاول وخدوا نفسكم واسمعوا كلمه ربنا، وبعد ما اصف الاجتماع انا هسمع. بس يا ابونا ما بلشتيش يا حنين، اسمع الكلام زي ما ابونا اسحاق ما قال. نكمل يا جماعه كلامنا. كنت بقول يا مرقص الآية دي بتفكرني بقديس عظيم خالص وأسقف جليل. هو مين القديس ده يا ابونا اسحاق؟ هو القديس الأسقف الشهيد الأنبا بضابة. القديس مين؟ القديس الشهيد الأنبا بضابة. يا ريت يا ابونا تحكي لنا كل حاجة عن القديس بضابة. أنا هحكي لكم، ولا انت رايك ايه يا حنين؟ اسمعك الاول ولا احكي الحكاية؟ لا يا ابونا نسمع الحكاية الاول ودينا هنتعلم منها. اتولد بضابة في قرية ارمنت مركز لوكسور محافظة انا، وبالتحديد سنة 237 ميلادية. مبروك يا عمي مينة. ترى مرتا جابت ولد باسم الصليب وشه منور. هتسميه ايه يا عمي ميني؟ انا هسميه بضابة. يعني ايه بضابة يا عمي ميني؟ الفعل الجوهري. ألف مبروك، تعيش وتربيه. كان القديس بضابة ابن خالة واسمه أندراوس، وكانوا مرتبطين ببعض ارتباط كبير جدا، وكانوا يقضوا أوقات كتيرة في قراية الكتب، وكانوا يصوموا يومين يومين ويفطروا على العيش والملح، وكانوا يصلوا طول الليل. وبعد فترة وهم على الحال ده، يا أندراوس احنا لازم نسيب العالم، انا خلاص حاسس ان الاهل والاصحاب بيضيعوا وقت كتير قوي، وانا مشتاق اختلي مع حبيبي وربي يسوع المسيح. عندك حق يا بابا، بس هنمشي ازاي ومين اللي هيرشدنا للطريق السليم؟ طبعا سمعت انت عن القديس اللي في الجبل الشرقي، لمبا إيساك؟ ايوه لمبا إيساك. وعلى طول خدوا القرار انهم يسيبوا العالم بما فيه، وابتدوا يمشوا في الصحراء الكبيره، ولغايه الغروب وهم لسه ما وصلوش لمغاره القديس، والليل ابتدى يدخل عليهم. العمل دلوقتي يا بضابة، منظر الصحراء يخوف. ما تخافش، المسيح هيبدد ظلام الليل. صلي معايا يا أندراوس. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. بضابة عند اقتراب، شايف؟ أنا شايف حاجة صوتها بتقرب علينا. سامع يا بضابة؟ يا أندراوس. أيوة سامع. يا ترى مين اللي بينادينا بأسامينا؟ ومين يا ربنا في الصحراء دي باسم الصليب؟ يا ترى مين؟ أنا إيساك المحتاج لمراحم الرب. أبانا القديس. سلام يا أولاد. سلام ونعمة يا أبانا. أولادي أنا عارف إن أنتم تعبتوا لغاية ما وصلتوا، لكن عايز أقول لكم إن مفيش أجمل من العشرة مع المسيح. والاستشهاد يا أولادي هو أن ترى بتوصلنا لحبيبنا الغالي. وابتدى يكلمهم عن الاستشهاد من أجل المسيح، ويتكلم معاهم عن الروحيات والسماويات، لغاية ما القديس بضابة قال له: يا بان القديس، احنا من ساعة ما قعدنا ملاحظين ان كلامك ليه كذا معنى، واني في حاجة عايز تقولها ومتردد لدرجة اني تعبت من التفكير في كلامك. في أمور مرتبطة بيكم يا بلادي، والرب كشفها لي. انا المحتاج المسكين ولازم تعرفوها. انتم عارفين ان الاضطهاد بيلاحق المسيحيين في كل مكان بصورة اسيا، وربنا سمح لينا ان احنا نخوض التجربة. الدهب علشان يتدق لازم يدخل النار، والالم هو عطية السماء. هو ليه الانبا إيساك عمال يكلمنا عن الاضطهاد والالم؟ وفي نوع تاني من الاستشهاد، والجهاد الروحي، أكمع جسدي وأستعبده. يا بضابة أنت يا ابني هترعى قطيع المسيح، وأنت الأتعاب والشدة والضغوطات عظيمة، وأنت كمان أندراوس هتنال إكليلك، لكن بعد الجهاد. ودلوقتي اتفضل يا أولادي ابتدوا جهادكم، وربنا يسددكم في جهادكم. اذكرنا في صلواتك يا أبانا. ربنا يبارككم ويصلي عليكم ويسندكم، واذكروني في صلواتكم انا الخاطئ المحتاج. ربي يسوع الغالي، ما في زيه حبيب، معابده للغربة ويهون حمل الصليب. أحلى العشرة وياك يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاك، يبارك الحياة والعيشة وراحوا الجبل الغربي وعملوا صومعة ليهم علشان يصلوا فيها، وكانوا بينسخوا الكتب المقدسة ويبيعوها ويتصدقوا بتمنها على الفقراء والمساكين، وابتدوا يتدرجوا بالصوم لغاية ما وصل انهم يصوموا اسبوع اسبوع. وسمع بيهم الانبا تدرس اسقف البلاد وراح بعث لهم، ورسم القديس بضابة قصا واندراوس شماس، وكانوا يروحوا الكنيسة مرة كل 40 يوم علشان يعملوا القداس. ياه القداس كان جميل جو النهاردة. يا سلام يا ابو الضابة، لا تفضل معانا على طول، اكله متوحد في الجبل. صباح ربنا يديهم البركة. بقول يا ابو الضابة ما تخليكوا هنا معايا، ده الشعب بيحبكم وعايزكم تفضلوا هنا معانا على طول علشان ناخد بركتكم. اخطية يا سيدنا، احنا من ساعة ما خرجنا من وسط اهلينا فضلنا ان احنا نعيش في الصحراء بعيد عن الناس، لكن بخصوص دراوس زي ما نحب يا سيدنا. يا ريت يا بضابة تسمح لنا افضل هنا في خدمة سيدنا. طيب حللني يا سيدنا، انا هرجع لمكاني. ولو ان هيعز علينا بعدك لكن اتفضل يا ابونا بضابة. ورجع القديس بضابة لقليته وقعد يصلي ويبكي بدموع كتيرة. اطلب اليك يا سيدي يسوع المسيح أن يكون هذا المكان مكرس ليك وحدك، وأسكن فيه اسمك القدوس إلى الأبد. جفف مدمعك من البكاء، أمل ما اسمع القديس بعيد في الصحراء. وفي مرة بعت الأسقف في طلبه لكنه ما لقاهوش في قليته، قام بناله كنيسة على اسمه وكرسها في 13 كياه. وكان القديس بيحضر للكنيسة من طريق تاني علشان يتناول من الأسرار المقدسة. وبعد فترة من الزمن اجتمع الشعب للأنبا تدرس وطلب منه ان يجيب لهم أبونا بضابة علشان ياخدوا بركته. فبعت الأسقف 2 من الكهنة وجابوا البهجورة، وسبب موافقة الأسقف على إحضاره لأنه عارف كويس قوي إن أبونا بضابة راجل قديس وشاب نفسه في مرة في القداس. مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. اسم الصليب أيوة كان سيضرب إلى الحق الكان قبل كل الظهور والمالك إلى الآن. وعلى طول لما شافه والنور حواليه على طول رقاه أمص، وبعد 9 أيام رجع لخلوته في الصحراء. ياه أدين انتهيت من نسخ العهد القديم، نريح شوية عشان نروح الكنيسة في الصبح. ولما نام القديس بضابة شاف في حلم وكأن الكتاب اللي بين إيده بينفتح، ولقى عبارة مكتوبة: يؤدى إلى البابا بطرس الأول بالأسكندرية. باسم الصليب، أنا فعلا نفسي أهدي للبابا بطرس، لكن ازاي ده انا بيني وبينه اميال كتيره قوي. اهو النهار طلع، لتكن ارادتك يا رب. فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، وقفت ارجلنا في ابواب اورشليم، اورشليم المبنيه مثل مدينه متصله بعضها ببعض، لان هناك صعدت القبائل. ولما وصل الكنيسه كان في ناس كتيره قوي في انتظاره، وكان وسطيهم 4 كهنه فسلم عليهم. وبعد ما خلص القداس دار بينه وبين الكهنة 4 الحديث ده: احنا اخدنا بركة كبيرة النهاردة يا اباء. ده احنا اللي منا اعظم بركة ان احنا شفنا قديس عظيم زيك يا ابونا. اخطيه سامحوني، انا ضعيف ومحتاج لصلواتكم. بالحقيقة ان البابا بطرس بعتنا ليك رسالة مهمة جدا. اتفضل يا ابونا. رسالة البابا بطرس؟ الذي يسمع منكم يسمع مني الذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. ليه البكا ده قديس المسيح؟ لتكن مشيئتك يا رب. ده إنسان ضعيف وخاطئ. وسافر معهم القديس على سفينة، وكانت الناس مندهشة بعلمه وثقافته، وكل ركاب السفينة التفوا حواليه يسمعوا عظاته وتعليمه. والأباء الأربعة اللي كانوا معاه كانوا مندهشين جدا لعلمه، وفي وسط الكلام حبوا أنهم يضيفوا معلومة جديدة عن البابا بطرس، لكنهم اتفاجئوا أن القديس بيقول: انتوا عارفين حصل ايه في أيام البابا سيوناس؟ جال واحد هرطوقي اسمه سابيريوس، طلب انه يجادل البابا، فبعت له البابا شماسه وتلميذه بطرس، وساعتها استهتر سابيريوس بالشماس بطرس، فقال له الشماس بطرس: ان كنت ظاهر قدامك اني صغير، لكن كبير عند ربنا، وربنا هينصرني عليك زي ما نصر داود النبي على جليات الجبار. وقعد الشماس بطرس يجادل لغايه ما خرج سابيريوس مخزي ومهزوم قدام الجميع. والاباء الاربعه لما سمعوا الكلام ده اتعجبوا جدا. احنا اول مره نسمع الحكايه دي عن بابا بطرس. بس عجيبه جدا طبعك يا ابو الاول. وصلت السفينه الاسكندريه، وطلب القديس ان ياخد بركه القديس ماري مرقس في البوكاليا. كنيسه القبطيه كنيسه الاله قديمة قوية، أرجو لها الحياة في أول العصور لما ولد المسيح مرقس تاب النور إيمانه الصحيح. وجال في البلاد ينادي بالخلاص باسم المسيح الفادي، من يرفع القصاص. وبعد كده راح علشان يقابل البابا، وكان معاه الاباء الاربعه وبعض الناس من شعب قسط. سلام يا سيدنا، ابونا بضابة موجود بره. ابونا بضابة وصل، خليه يتفضل. غاب يا سيدنا. اهلا بيك يا حبيب المسيح، دي بركه عظيمه. تسمح لي يا سيدنا اهدي لك كتاب المقدس العهد القديم. ربنا يعوضك يا ابونا. يا دي نسخه عظيمه جدا باللغه القبطيه. ربنا يباركك يا ابونا بضابة. انا بقول فرصه النهارده ان موجود معانا ناس من شعب كفت. يا جماعه انتم اخترتم مين اسقف عليكم؟ ابونا بضابة. ابونا بضابة. ابونا بضابة سيدنا. وتمت رسامه اسقف على كفت. بعد كده ودع البابا ورجع لكفر. وكان سبب وفاة البابا بالسرعة دي انه سبق تسكيت الشعب برؤية سماوية: اذهب الى الصعيد واحضر القمص بضابة لان الرب اختار. ولما وصل الانبا بضابة الكفت استقبلوا اهلها بالسعف والالحان. طباك يا قديس الضابة. طبعا يا حنين، ده قديس عظيم. ده من معجزاته اللي حصلت وهم راكبين السفينة كان في راجل مشلول في السفينة، ولما جه القديس بضابة نازل علشان يركب السفينة رجله داس على رجل راجل مشلول. رجل اه ايه ده؟ ده انا باف ايه ده؟ انا بقيت امشي بعد اكتر من 20 سنة، بقيت امشي. طباك يا قديس الله، طباك يا قديس الله. ومعجزة تانية حصلت على ايديه برضو، جال واحد بعين واحدة وطلب منه نشفيه، فبصره القديس قوي فخاف الراجل، فقال له القديس بضابة: توب يا راجل انت، توب وارجع لربنا. ازاي تخلي جارك في الكنيسة وتنط على بيته وتسربه؟ روح راجع اللي انت خدته واطلب التوبة والغفران من ربنا يسوع المسيح. سامحني. طباك يا قديس الله، انا خلاص هرجع كل حاجة اخدتها لصاحبها. انا خلاص توب. قوم خلاص، طالما انت هترجع اللي انت خدته ربنا يشفيك. ايه ده؟ انا بشوف. وفي قصة حصلت قبل سمت اسقف، ان كان في 5 رجالة تايهين في الطريق بعد ما اتكسرت بيهم المركب ونجوا من الغرق بعجوبة. احنا خلاص تعبانين من العطش والجوع. ولما وصلت لمغارة القديس كان واقع منهم 2 من العطش والجوع، فطلع القديس شوية مية ورشها على الاتنين اللي وقعوا، فاتفتحت عينيهم وقاموا. فبص القديس للأول وقال له: اللي انت عملته في ابن اخوك ما يصحش، يتيم وتستولي على امواله، قد ايه انت ظالم. وبص للتاني وقال له: وانت اخدت ابن الارملة وبتخطط عشان تبيعه عبد عشان خاطر 10 دنانير، قد ايه انت قاسي؟ وهو فين دلوقت؟ مش عارف الموت بلع ولا راح فين. ما تقلقش، الشاب لسه حي وراجع لبلده وهجاب لك مع امراتك واولادك. خليك رحيم بيه وما طلبوش بحاجة، واهتم بيه هو وام الارملة. ده الفقير السالك بالاستقامة خير من ما وجه الطريق وهو غني. انا عارف انكم محتاجين للمية، هنزلكم شوية. وصل القديس بلجاجة، راحت السماء على طول اتملت بالسحاب وحصل رعد وبرد والامطار نزلت غزيرة وملى الرجالة كل حاجتهم بالمية. ومن الحاجات العجيبة برضو ان اداهم خبز سخن معرفوش هو جابه منين. مية وخبز ساخن، يا طباك يا قديس يا عظيم. وصلى لهم القديس وصرفهم بسلام. معجزات كتيرة خالص عملها القديس بضابة، منها انه في يوم حول الزيت لمية لما الناس كانوا عايزين يشربوا، وبرضو كان فيضان النيل اتأخر شوية وحصل جفاف، وبصلاة القديس وصومه 3 أيام فاض النيل. ده غير معجزة الأسد وغيرها من معجزات كتيرة. يا بونا اسحاق، ممكن تحكي لنا حكاية الأسد؟ أنا عشان خاطرك يا بنتي يا مريم أنا أحكي لك حكاية الأسد. كان بالقرب من اسمنا أسد مفترس، كان بيخطف الغنم والعيال، وكان مخلي الناس عايشين في رعب. وفي يوم من الأيام: يا بونا القديس، يا بونا القديس. مين؟ مالك يا ابني جاي تجري؟ في إيه؟ الأسد يا بونا. أسد؟ أسد إيه يا ابني؟ الأسد يا بونا اللي في اسمنا وعامل رعب في المنطقة كلاتها. طب اهدى كده ويلا بينا نروح نحاربه في بيت بقوة المسيح. ولما راح القديس بالقرب من الأسد كان في ناس واقفة كتير. ربنا يسوع المسيح يده في قوته، المسيح يقدر يفيدك. حاسب يا بونا، حاسب يا بونا، أرواك القديس الله، الأسد مات عن طريق ليه يا بونا، أرواك القديس الله. والناس ساعتها مجدوا ربنا. وفي الفترة دي انتشرت أخبار الاضطهاد والعذاب للمسيحيين في كل مكان، وأريانوس الشرير كان بيلف الصعيد كلها علشان يتخلص من المسيحية والمسيحيين. ولما سمع القديس بالاضطهاد دي قال: ازاي اقعد هنا واخواتي المسيحيين بيتعذبوا عذاب محدش بيتحمله؟ لازم اروح واموت معهم على اسم المسيح. وفي يوم من الايام جمع الرعية في الكنيسة وكان بيصلي في القداس بحرارة ودموع: الذين في السجون او المطابق، او الذين في النفع او السبي، او المفروض عليهم في عبودية مرة، يا رب اعتقهم وارحمهم، لانك انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، يا رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين. وفضل القديس يصلي القداس كله بدموع. وفي اخر القداس قال لهم: انا عايزكم تستنوا ما تمشوش. يا سيدة، ايه اللي يحصل ده؟ ايه ذنب الاطفال اللي بيذبحوه قدام امهاتهم، والشيوخ اللي سايقينها زي الغنم، ورجالة اللي بيصلبوهم؟ ايه الجريمة اللي عملوها؟ يا احبائي، ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه، ويقول القديس بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. والاضطهاد يا أحبائي هو الجنطرة اللي بتوصلنا لحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، زي ما هو قال في الإنجيل: حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وقال: الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، إنكم ستحزنون ولكن حزنكم سيتحول إلى فرح. وفضل القديس يشجع الشعب ويقويهم ويحكي لهم على قصة شهداء اللي استشهدوا على اسم المسيح، وابتدى يقرأ لهم من معلمنا لوقا: يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم إن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والأخوة والأقرباء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. وأرى لهم من سفر الرؤيا: وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزنا ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. وفضل القديس شجعهم وثبتهم، وأخيرا قال لهم: والآن يا أحبائي أستودعكم في المسيح، أنا لازم أكون جنب إخواتي وأقويهم وثبتهم، لأن إزاي أكون أنا هنا وهم هناك بيقاسوا العذاب؟ أرجوكم تصلوا من أجلي. واستمر القديس في كلامه للشعب لغاية ما سمع صوت ابن خالته أندراوس ومعاه صديق خرسوزولو: خدنا معاك يا بابنا الأسقف، خدنا معاك للاستشهاد. ولما بصلهم القديس بضابة لقى على وشهم النعمة فقال لهم: أنا شفت الليلة ملاك ومعاه ثلاثة أكاليل، ولما سألته لمين قال لي: واحد لي وواحد لابن خالتك وواحد لخرسوزولو. وبكى الشعب كله بدموع. وصل القديس واللي معاه لبلدة اسمه، وبص القديس لقى ناس شيوخ وأطفال وسيدات ورجال بسلام بيتسابقوا لساحة الاستشهاد بملابس بيضة، وكان في جماعة ومعاهم جندي عمال بيضرب فيهم، وهم كانوا بيرنموا وهم فرحانين. قرب القديس بضابة منه وسأله: ايه الجريمة اللي عملها الناس دول عشان تعملهم بقسوة بالشكل ده؟ وانت مالك انت؟ ايدي يا ايدي، انا عاجز على ان اضربك. انت مين؟ انا خلاص هقولك، اصل دول مسيحيين. وهي المسيحية في نظرك جريمة؟ هما بيرفضوا اوامر الامبراطور. اوامر ايه؟ التبخير والسجود للآلهة الخالدة. وهي الحجارة المصنوعة بأيادي الناس آلهة؟ الإله الحقيقي هو خالق السماوات والأرض، وهو اللي بيؤمن به المسيحيين دول. وأنا بدعي لك يا ابني إنك تتعرف عليه. إيه ده؟ هو أنت منهم؟ طب تعالى تعالى معايا، أنا مهمتي أقبض على كل المسيحيين دول. وانضم القديس الجماعة وابتدى يشجعهم ويقويهم، وأخذهم الجندي للوالي. من الأساقفة دول، انتم الخطر الحقيقي على الآلهة الخالدة. اظن انك انت اسقف البلاد مش كده؟ نعم انا الضعيف بابا. طب يلا ايها الاسقف الضعيف اسجد للآلهة الخالدة علشان تنجى بحياتك. مكتوب لا يكن لك اله اخر امامي. انت مش خايف من التعذيب؟ كل من يعترف بي قدام الناس اعترف به قدام ابي الذي في السماوات. بعد شوية مش هيكون في العالم كله مسيحية او مسيحيين. الكنيسة مبنية على الصخر وابواب الجحيم لن تقوى عليها. خذوه للسجن، عذبوه، اربطوه بالسلاسل، سيبوه 5 ايام من غير اكل ولا شرب. وهم في طريقهم للسجن ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل. السلام لك ايها الجليل، لتفرح نفسك اليوم، وقد قبل الله جميع اتعابك وزهدك وجهادك في سبيل الايمان، وسوف تنال 3 اكاليم. الاول لتعبدك ونسكك منذ صغرك، والثاني لقيادتك الرعية في الطريق المستقيم، واما الثالث فلاستشهادك، وسوف تكلل بكل مجد وتفوز بالامجاد السماوية اسمعني ايها الاب لابد الكل، لتسعد طلبتي امامك وتشتمها كرائحة بخور فترضى عني. اسألك ايها الاب من اجل شعبك وقديسيك الذين يصنعون رحمة مع المساكين ان تقبل نفسي كوديعة بين يديك حتى افوز بامجادك الابدية. العزاء يا حبيبي بضابة، هوذا انا معك، هوذا انا معك. وبعد 5 ايام وقف قدام الوالي وكان وشه منور زي الملاك. ايها الساحر العظيم، 5 ايام بالسجن بلا طعام او شراب مزلولا ثم تبدو بهذا المنظر، لا شك انك ساحر. انا بصلي من اجل نور المسيح يشرق في داخلك ايها الوالي، نور الحق، فتتعرف على الاله الحقيقي. اخرس، انت رجل كبير في السن وانا مشفق عليك من اجل سنك ومنظرك. شوف ازاي انا بعذب المسيحيين. هو وراله طرق التعذيب، الدخان والزيت المغلي والجير والخل والهمبازين والانشاط الحديدية. ها ما زلت في عنادك ايها الاسقف؟ هو مش عناد، هو ايمان بالحق، والمسيح هو الحق والحياة. انت ماشي ورا راجل اتصلب ومات، اتركه وسيبك منه وبخر للآلهة الخالدة. ايه رأيك ايها الوالي، لو حدث زلزال بسيط هتجعل التماثيل دي كلها وتتكسر. خدوه ولا استنوا، خلوه يشوف العذاب اللي احنا بنقدمه لاتباعه. انا عايز طرق جديدة للتعذيب، انا عايز طرق جديدة للتعذيب. وقعد الوالي يتسلب مشهر التعذيب، وكان من وقت للتاني بيدي اوامر للجنود انهم يزودوا العذاب، وكان بيصاحب عذاب القديسين معجزات كتيرة. وفجأة بيبص الوالي حواليه ملقاش القديس بضابة، ولقاه واقف مع المعترفين بيشجعهم ويثبتهم في الإيمان، فأمر الوالي بإحضاره وسأله: انت ليه سبت مكانك ورحت عندهم؟ انا رحت أثبت أولادي وأشجعهم. وقلت لهم ايه؟ حكيت لهم عن اللي شفته من عجائب وعظائم الله لشهدائك. وبرضو هتقول انك شفت ملائكة وأكاليم؟ كفايات وخرافات. انا هصلي من اجلك عشان تنفتح بس. وفي اللحظة دي ابتدى تعذيب القس أندراوس وزميله خستوزولو، فقال لهم القديس بضابة بصوت عالي: طغاكم هتسبقوني للأكاليل والأمجاد، اذكروني امام الرب يسوع. الرب يحمل عنكم تعبكم، انا شايف الملائكة في كل مكان. سكتوه بأي طريقة. أنا قصدت أوريك العذاب عشان تتراجع، وأنت بتشجعهم. أنت عقبة في طريقي يا حراس، خدوه حطوه في الهمبازين وضعوا جيرا وخلا في جراحاته. كان معانا الكنيسة من قوى الظلم بالجلد والتعذيب بالحرق وبالسجن. اذكر ما ظلم من عادك ربي وقوم نجي الكنيسة من ظلم ومن نكد. وتحمل القديس الألم بشجاعة، وفي اللحظة دي جه الجنود ومعهم عدد كبير من المعترفين وقفوهم جنب القديس عشان إيمانهم يتزعزع، لكن القديس وهو في وسط الألم صلى لهم وباركهم. ولما شافوا احتمال القديس الألم صرخوا كلهم احنا مسيحيين. وجيه واحد من الجنود وبكل أسوة حط صيخ محمي على فم القديس، حاول الوالي يخرج صوت القديس صوت الحق، لكن طبعا يا أحبائي لو سكت اللسان المشاعر هتتكلم، القلب هيتكلم. يا لعناد هؤلاء المسيحيين، ألا يخافوا من الإمبراطور العظيم ديكلاديانوس؟ إذن من من يخافوا؟ يرهبون الله خالق السماوات والأرض والمسيح البسيط أقوى بإيمانه من ديكلاديانوس. هذا جزء بسيط من العذاب، سوف ترى ما هو أشد عذابا. أنا لا أخاف من تهديداتك، إني أصلي من أجل أن يغفر لك الرب، فإنك بجهل تفعل ذلك. دعائي أن يشرق فيك نور المسيح، وساعتها هيكون إيمانك عظيم وتتحمل أكثر من مما نتحمل إحنا من ألم. قلت لك أبرز. وضرب رأس القديس بسيفه، فصلت الرأس عن الجسد، وصعدت روحه الطاهرة في موكب الشهداء. وكان ده يوم 19 أبيب سنة 305 ميلادية. والقديس ده ليه دير أو كنيسة أبونا؟ طبعا ليه دير، وديره موجود في غرب بهجورة بمركز نجا حمادي محافظة إنا. والدير ده أنشئ في أواخر القرن الثالث الميلادي، والدير فيه ثلاث كنايس، واحدة على اسم الست العذراء مريم، والتانية على اسم الشهيد سيداروس، والتالتة على اسم القديس الأنبا بضابة. ودي أحبائي كانت قصة حياة القديس الشهيد العظيم الأنبا بضابة وابن خالته أندراوس. يلا بينا يا أحبائي نمجد ونمدح القديس الشهيد بضابة. يلا يا ابونا نمدح القديس بضابة. يا ريت يا ابونا نمدح القديس. يلا يا ابونا. استنوا وايه اللي حصل؟ ماشي موضوعك يا انور. خلاص يا ابونا بقي اللي خلى الشهيد اللي انت حكيت عنه ده يتحمل الالم ده كله واشتتت على اسم المسيح، انا مش هتحمل داري. وانت يا حنين. خلاص بقى يا ابونا زي ما قال انور كده بالظبط، انا خلاص هتحمل كل الناس حتى لو خد الطوب اللي عليه. يا حبايبي زي ما قلنا في الأول في الآية اللي قرناها، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يلا بينا يا جماعة نقف كلنا ونعمل تمجيد علشان ناخد بركة القديس. يا أملا بضابا يا حبيبي يسوع صلاة احنا ابوك وامك صراخ صاحوا لما شافوك بفرحة ومصرة ده كنز غالي وسمين يا الله المعين احفظوا من الشياطين في حصنك الحصين وصلوا الأنباء ساك في موضع النساك وبعيد عن الهلك وجهه زي الملاك طول احضرهم وبسرعة رسمهم بضابة كاهن خادم لكل الناس وكمان ابن خالته رسموا ما عاش ماس بعدين طالب منهم يفضلوا ما قدسنا المختار أبونا بضابة رجع قليته وبكى بمرار يا ربي يا جبار كرس هذه الدار واجعل اسمك فيها ليل ما انهار بنت يوحنا من سحر الجيران زي ما ابوها اتمنى كانوا سحروها زي فرس جعلوها بغيرة حسدوها يا رب ارحمنا عليهم بصلاة أومهم وكشف أفكارهم وشر أفعالهم فاعترفوا تائبين قدامه راحوا ساكتين تواضعوا شرق الجيرانه وبعد ما صار ندمان شافت له عينه راضي تضلين وش عاسك رد يقين بين المؤمنين فجاءوا إليه الطالبين صحيتي أنت نال ده الرب اللي قال والبابا بطرس رسمات أسقف في الحال تطرق الراحة والعيشة في أمان ونواجه الطغيان بصبر وإيمان مصيرنا هو مصيرك وإلهنا يعيننا زي ما يعيننا صرخ الأنبى بضابة ده إلهنا هو القدير فنادى على حر أصول خدوه وخدموه بسلاسل أيدوا والأهل ما تعطوا رئيس الجند الجليل الملاك مخائيل عذاب عزاه وظهر له ما تخاف من عذاب والسجن ولا هوله كان معك على طول مهما الألم يطول ما تخافش يا بتول ألمك راح يزول شعري وحصيني معونا للمؤمنين. السلام لك أيها الناس، السلام لك أيها الشهيد، السلام لاسمك اللؤلؤة أنبى بضاب الأسقف. اطلبها من الرب عنا يا سيدي الأبوين الناسكين أنبى بضاب واندراوس ليغفر لنا خطايانا. بركة القديسان العظيمان الأنبى بضابة والقديس أندراوس فلتكن معنا وتباركنا. آمين.